الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الصيام عبادة من أعظم العبادات، وفريضة من أوجب الفرائض، بل ركن من أركان الإسلام إجماعا. من جحد وجوبه كفر اتفاقا، ومن اعترف بوجوبه أعني صيام شهر رمضان لكنه لم يصم كسلا وتفريطا فقد قيل بكفره. في رواية في مذهب الإمام أحمد، وقول معروف عند بعض أصحاب مالك رحم الله الجميع، وقول مشهور ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في رواية عن الإمام أحمد بكفر تارك الأركان العملية. أما من لم يتلفظ بالشهادتين فليس بمسلم ولم يدخل في الإسلام أصلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أو يشهدوا لا إله إلا الله. وأما بالنسبة للصلاة التي هي ثانية أركان الإسلام فالقول بكفره كفرا أكبر، مخرجا عن الملة، منقول عن سلف هذه الأمة وأئمتها، والنصوص في ذلك صحيحة وصريحة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. والخلاف في هذه المسألة معروف عند أهل العلم، لكن المفتى به والمرجح أنه يكفر، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وليس في تكفيره معارضة لقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، لأن ترك الصلاة كفر أو شرك، فالداخل في الآية بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، فإذا ترك الصلاة فقد كفر أو أشرك، فهو داخل في الآية. وأما الاستدلال بالآية على عدم كفره مع ما في الحديث الصحيح بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، فترك الصلاة شرك. قد يقول قائل أن مثل هذا لا ينطبق عليه تعريف الشرك الذي يذكره أهل العلم، لكن النص دل على أنه شرك، وليس لأحد كلام مع كلامه عليه الصلاة والسلام. وجمع من أهل العلم يرون أن كفره لا يخرج عن الملة، وإن كان المنقول عن الصحابة أنهم لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. من أهل العلم من المغاربة في القرن السابع يرى أن الخلاف في كفره إنما هو مجرد تنظير لا حقيقة له، لأنه لا يتصور مسلم يترك الصلاة، تنظير يعني مثل ما يقول العلماء في الفرائض: توفي زيد عن 1000 جدة، وإلا فلا حقيقة لمثل هذا الخلاف، لأنهم لا يتصورون مسلما يترك الصلاة. اللهم إلا أن يكون قرب قيام الساعة، هذا قاله بعض العلماء، لأن الصلاة أمرها عظيم، وما كان تركها معهودا في عهد السلف ولا في القرون المفضلة، إنما تسامح الناس وتساهلوا فيما بعد، وكنا إلى وقت قريب لا نسمع بتارك الصلاة في بلادنا، يعني إذا فاته شيء منها مع الجماعة نظر إليه نظرة خاصة، ونقص قدره عند الناس، وصار على خوف وجل، بل قد يعزر. ثم يستفتى أهل العلم، يستفتيه أب أن ولده قد لا يصلي صلاة الصبح مع الجماعة، فيقال هذا ولد لا خير فيه، هذا يطرد من البيت، يهجر ويطرد من البيت. ثم بعد ذلك تساهل الناس وتسامحوا، حتى وصل الأمر إلى أنه يوجد في بيوت كثير من المسلمين من يترك الصلاة بالكلية. فإذا أفتي بالفتوى السابقة أنه يطرد من البيت ويهجر في مثل ظروفنا التي نعيشها، يتلقفه 1000 شيطان، فيزداد مع ترك الصلاة إلى أمور تضره وتضر غيره، تضر غيره بحيث يتعدى خطره إلى غيره. فتسامح الناس حتى في الفتية في مثل هذا، فيقول عليك أن تبذل له النصيحة وتشدد عليه حتى يصلي. أما مسألة الطرد فلا يسمع بها في هذه الأيام، مع أن الأمر جد خطير، الأمر خطير جدا، فإذا حكم بكفره كفرا مخرجا عن الملة فلا خير في مجالسته ولا مساكنته. ثم بعد ذلك صار الناس ينظرون في الأقوال الأخرى، لأنهم ابتلوا في من يترك الصلاة أو يترك الصيام. على كل حال، كفر تارك الصلاة هو المفتى به والمرجح عند شيوخنا. وأما بقية الأركان، الزكاة، الصيام، الحج، فجماهير أهل العلم على عدم كفر تاركها إذا اعترف بوجوبها، وإن كان القول بكفره كالصلاة قول معروف في مذهب أحمد وعند أصحاب مالك رحمه الله. وجد التسامح في ثوابت في الأركان 5، تجد طالب منتسب إلى العلم الشرعي في كلية الشريعة مثلا بلغ وكلف وهو ذو جدة مستطيع للحج ولا يحج بعذر، والله عندنا تسليم البحث بعد الحج مباشرة ولا فيه وقت لأن أبحث، هذا ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام. الله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر، هذه يستدل بها من يقول بكفر تارك الحج، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وللبحث يسلم بعد الحج مباشرة ولا فيه وقت لأبحث، أن يترك ركن من أركان الإسلام من أجل البحث، وهذا يجعل الإنسان يعيد النظر في نيته في طلبه للعلم. بل سمعنا من يقول أن الحج في موسم ربيع وأمطار، نحن أصحاب رحلات ونزهات

الصيام مر بتقديم الحج واستدرك عليه فقال لا الحج وصوم رمضان أو صوم رمضان والحج كما للمسلم، أراد ابن عمر أن يؤدب هذا المستدرك عليه الذي لا علم له ولا سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، بينما ابن عمر هو الذي سمعه، فقد يكون ابن عمر سمعه على الوجهين، وأراد أن يؤدب هذا الذي استدرك عليه كما يفعل بعض طلاب العلم في مجالس الكبار، تجده يستدرك بدون أدب، وإلا لو جاء بالاستدراك على صيغة استفهام ما يلام، لأن الشيخ ليس بمعصوم، ومن يرى من الخطأ والنسيان، لكن بهذه الطريقة يقول لا صوم رمضان والحج، فأراد ابن عمر أن يؤدبه، مثل هذا يحتاج إلى تأديب، وهذا موجود مع الأسف بكثرة في صفوف طلاب العلم بين يدي الأكابر، تجد من أيسر الأمور أن يرد على شيخه أو على من هو أكبر من شيوخه. إذا عرفنا أن صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، من جحده قد كفر صلى الله السلامة والعافية، ومن فرط فيه فقد جاء، من أفطر يوما من رمضان بغير عذر لم يقضه صوم الدهر ولو صام صلى الله العافية. وجاء الحث على الصيام، سواء يستوي في ذلك المكتوب وهو أهم، وجاء الحث على أنواع من الصيام النوافل كيوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس، 3 أيام من كل شهر، البيض مثلا، 6 شوال، و9 ذي الحجة، وغيرها من الأيام التي جاء الحث على صيامها. وإن كان الحث على 9 مركب بمعنى أنه جاء الحث على العمل في 10، ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام 10، لأنها فضلت على أيام 10 الأخير من رمضان. ثم جاء البيان بأن الصيام من أفضل الأعمال، فيركب من هذا وهذا أن الصيام في 10 الحجة من أفضل الأعمال. بعضهم يقول، يعني ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أنه ما صام 10، نقول ثبت من حديث غيرها أنه صام 10. وإذا ثبت الحث وعارضه الفعل فالذي يلزمنا القول، وأما فعله عليه الصلاة والسلام إذا لم يعارض بقول فهو الأصل قدوة وهو الأسوة، أما إذا عارضه قوله فيختص به عليه الصلاة والسلام ومن في حكمه. فإذا كان من يحتاجه العامة بحيث إذا صام اختل عمله قلنا لا تصوم. ولو طردنا ما يقال في هذا، وأن صيام 10 ما دام ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم 10، قال بعضهم إنه بدعة، والشيخ ابن باز رحمه الله في فتاويه يقول من قال إنه بدعة فهو جاهل لا يعرف معنى البدعة. وإذا طردنا مثل هذا القول قلنا إن العمرة في رمضان بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في رمضان مع أنه جاء الحث عليها، الحديث الصحيح عمرة في رمضان تعدل حجة في رواية حجة معي. الصوم شرع لحكم ومصالح عظيمة، أعظمها تحقيق التقوى، تحقيق التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. فهذه هي أعظم فوائد الصيام. لكن قد يقول قائل إن الناس يصومون ولا يتحقق لهم هذا الهدف الذي من أجله شرع الصيام. نقول أعد النظر في صيامك، هل صيامك على الوجه المطلوب، على الوجه الشرعي الذي تترتب عليه آثاره، أم أن فيه خللا؟ هذا كلام الله جل وعلا، لعلكم تتقون. ولعل كما يقول ابن عباس وغيره ليس على بابها، عن الترجي، وإنما هي من الله واجبة. فالصوم الشرعي على وجهه يحقق التقوى، كما أن الصلاة التي تكاملت شروطها وأديت على الوجه الشرعي تنهى عن الفحشاء والمنكر. الحج إذا أدي على وجهه خذوا عني مناسككم ولم يخالطه شيء مما يخرمه، يخرم كماله، يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ونحن نرى من يصلي يفرط في بعض الواجبات ويرتكب بعض المحظورات، إذن ما نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر. نقول أعد النظر في صلاتك. يصوم ولا يفرط في يوم من أيام رمضان وقد يحرص حرصا يخرجه عن الهدي الشرعي بأن يحتاط لصيامه فيقدم السحور ويؤخر الفطور، وكل هذا من أجل الاحتياط لصيامه. ونقول مثل هذا الاحتياط لا ينفعك، ولا تزال الأمة بخير ما أخر السحور وعجل الفطر. أقول مع هذه الشدة ومع هذا الاحتياط تجد التقوى لم تتحقق فيه، لأن صيامه فيه خلل. فعلى الإنسان أن يعيد النظر في عباداته. بعضهم يحج ويرجع بآثامه وذنوبه لأنه لم يؤدي الحج على الوجه الشرعي. فعلينا أن نتفقه في الدين وننظر في هدي سيد المرسلين مخلصين في ذلك لله جل وعلا، من أجل أن تترتب الآثار على هذه العبادات. وتجد الإنسان مثل ما ذكرنا يصوم ويصلي ويحج ويبلغ من العمر ما يبلغ وهو على عادته، وكأن شيئا لم يكن. تجد حاله قبل رمضان وبعد رمضان لا فرق، ما تغير من حاله شيء، يحج ويرجع ثم يعود إلى ما كان يزاوله قبل الحج، يدخل المسجد ويصلي الصلاة ثم بعد ذلك إذا خرج كأن شيئا لم يكن. تجده يعتكف في العشر الأواخر، وقبل الاعتكاف يفوت شيء من الصلوات. تجده إذا خرج بعد إعلان خروج رمضان فاته شيء من صلاة العشاء، خرج المغرب وفاته شيء من صلاة العشاء والعهد قريب. لماذا؟ لأن هذه العبادات ما أديت على الوجه الشرعي، فيها نقص، فيها خلل، ولا يقال بإعادة هذه العبادات وببطلانها، لا، إذا اكتملت شروطها وأركانها وواجباتها صحت وسقط بها الطلب ولا يطالب بإعادتها، لكن الآثار المترتبة عليها إنما تكون إذا أديت على الوجه الشرعي. كثير من المسلمين يسمع الحديث الصحيح الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارات لما بينهن ما لم تغش كبيرة وما ارتكبت الكبائر كما في بعض الألفاظ، ثم بعد ذلك يصلي صلاة ليس له إلا عشر أجرها. هذه الصلاة يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن كفرت نفسها كفى. فعلى الإنسان مثل ما قلنا يعيد النظر في هذه العبادات ويؤديها على الوجه الشرعي، ويحرص أن يتعرف على سنة النبي عليه الصلاة والسلام ليؤدي العبادات على الوجه المطلوب مخلصا في ذلك لله جل وعلا. فأول الأهداف التي من أجلها شرع الصيام تحقيق التقوى. من الأهداف تحقيق العفاف، العفاف، وهذا مهم في حياة المسلم. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ونعود إلى ما قلناه سابقا أن الصوم الذي يحقق هذا الهدف وهو العفاف هو الصوم الشرعي الذي يؤتى به على الوجه المطلوب. قد يقول قائل وقد قيل كثير من الشباب لا يردهم الصوم ولا يكفهم عن ثوران شهواتهم، كلام من لا ينطق عن الهوى. من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، ثم بعد ذلك يأكل يكثر الأكل بالليل وينام النهار ويقول أن شهوتي تزيد في رمضان. نعم، شهوتك تزيد في رمضان ولا بد، لأن السبب في كونه وجاء أولا النية خالصة لله جل وعلا، الأمر الثاني أنه الاتباع متحقق فيه، الأمر الثالث أن الطريقة والهدي النبوي في كيفية الأكل والشرب والنوم والاستيقاظ على الأصل. ما شخص يسهر الليل ومن أكل إلى أكل إلى شرب ومشاهدة ما يثير الشهوة عنده، ثم بعد ذلك في النهار ينام أكثر الوقت، يعني يأكل كثيرا بالليل ثم ينام بالنهار، متى يحرق هذه الأمور التي خزنها، هذه الأطعمة التي خزنها في جوفه؟ هذا الصوم لا يتحقق منه الهدف الذي يترتب عليه العفاف. فعليه أن يقلل الأكل وفي وقته أن يتناول أكلة السحر، ثم بعد ذلك لا ينام النهار بل يشتغل، لأن الوقت قصير وينبغي أن يستغل هذا الموسم العظيم. يفرط فيه كثير من الناس، تجده في النهار نائم وفي الليل في القيل والقال، ولا يستفيد من هذا الموسم العظيم. لأن مواسم الدنيا يستغلها الناس استغلال قد يخل بالعقل أحيانا، تجد الإنسان يتصرف تصرفات من أجل استغلال مواسم الدنيا بحيث يقرب من أعمال المجانين، تجده يحرص على كل شيء ويستفيد من كل شيء في أمور الدنيا، لكن إذا جاءت مثل هذه المواسم انظر ترى نوم في النهار وقد ينام عن الفرائض عن الصلوات، هذه كارثة بالنسبة للصائم، أن ينام عن الصلوات المفروضة وقد يؤخر صلاة الظهر وصلاة العصر إلى أن ينتبه مع غروب الشمس. هذا يوجد في بيوت المسلمين من يفعل هذا من الذكور والإناث، لكن هل تتحقق آثار الصيام على مثل هذا الصيام؟ لا والله ما تحقق، بل قد لا تتحقق ممن فعل دون ذلك، يعني من فوت صلاة الجماعة لا شك أن في صومه خللا، وإن كان صومه وفاتته الجماعة صوم صحيح ولا يمر بإعادته، لكن مع ذلك صومه فيه خلل، فضلا عن كونه يزاول أعمال تخل بعقيدته كترك الصلاة مثلا أو تعمد تأخير الصلاة عن وقتها أو يزاول أعمال فيها شرك ولو أصغر. فلا شك أن أثر هذه الأمور على القبول واضح، وإذا كان الفساق جاء فيهم يعني في مفهوم قوله جل وعلا إنما يتقبل الله من المتقين، مفهومه أن الفساق لا يتقبل منه، وأي فسق أعظم من تأخير الصلوات عن وقتها. إنما يتقبل الله من المتقين، ومعروف أن المراد بالقبول هنا نفي للثواب المرتب على العبادة، لا أن العبادة باطلة ويؤمر بإعادتها، ما قال بإعادتها أحد من أهل العلم، ولكن الثواب المرتب عليها لا يتحقق، لأن نفي القبول في النصوص يأتي ويراد به نفي الصحة، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، ولا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، ويأتي ويراد به نفي الثواب المرتب على العبادة كما هنا. الصيام صيام شهر رمضان يثبت برؤية الهلال، برؤية الهلال لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ومعلوم أن هذا لا يتحقق بالنسبة لجميع الناس، إنما يتحقق لبعض الناس أن يرى الهلال ثم بشهادته إذا قبلت يلزم الناس الصوم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإذا رآه لزمه الصوم، وإذا شهد به وقبلت شهادته لزم الناس الصوم. ويثبت دخول الشهر بشهادة عدل واحد إذا رآه بالعين، لأن الرؤية حقيقتها النظر بالبصر، وشهد بذلك عند الجهات وقبلوا شهادته فإنه يلزم الناس الصوم، ولا يطالب كل إنسان أن يرى بنفسه لأن هذا مستحيل، لأن من المكلفين من يستحيل رؤية الهلال بالنسبة له، إما لضعف في بصره أو لفقده فقد البصر، فعلم بذلك أن الرؤية ولو من واحد كما جاء في حديث ابن عمر أنه رأى الهلال فصام، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بصيامه. وكذلك ما يشهد له من حديث ابن عباس في قصة الأعرابي الذي شهد بأنه رأى الهلال وقرره النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فأثبت شهادته وأمر الناس بالصيام. ويكفي في دخول الشهر شاهد واحد ثقة. وهل هو من باب الشهادة أو من باب الإخبار، بمعنى أنه يقبل فيه من يقبل خبره، أو أنه شهادة لا يقبل فيه إلا من يقبل في الشهادة؟ فرق بين البابين، لأن دائرة الإخبار أوسع من دائرة الشهادة، لأن الإخبار يقبل فيه الواحد، يقبل فيه المرأة، ويقبل فيه العبد، مقصود أنه يقبل لأنه دين. وأما إذا قلنا شهادة ويتعلق بها حقوق الخلق فلا بد من شاهدين، ولذا خرج دخول الشهر بالنص بحديث ابن عمر وحديث ابن عباس، وبقيت بقية الأشهر على الأصل، وأنها شهادة ترتب عليها حقوق مالية فلا بد من شاهدين. وفيها الحديث: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فصوموا وأفطروا. خرج الصوم بشهادة ابن عمر وبشهادة الأعرابي. قد يقول قائل أنه أن حديث ابن عمر وحديث ابن عباس في قصة الأعرابي لا تدل على أن الشاهد واحد، بل هما اثنان، ابن عمر والأعرابي. نقول: لا، هذه قصة وهذه قصة، هذه في سنة وهذه في سنة أخرى. كما يثبت دخول الشهر بإكمال عدة شعبان 30 يوما، فإذا تم شعبان 30 يوما وجب الصيام، فإذا لم يرى الهلال فلا بد من إكمال شعبان 30 يوما، ويوم الشك لا يجوز صيامه، لا يجوز صيامه. من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ونهى عن تقدم رمضان بيوم أو يومين عليه الصلاة والسلام. إذا ثبت دخول الشهر لزم تبييت النية، أن النية مبيتة عند كل مسلم في أنه كل ما جاء رمضان بيصوم، لكن إذا لم يبيت النية قبل طلوع الصبح فإن صيامه لا يصح، والنية شرط لصحة الأعمال، كما في حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد من تبييت النية، وجاء في الحديث: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، وهذا في الفرض. أما في النفل فقد دل الحديث على أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا جاء إلى أهله سألهم عندهم شيء، يعني مما يؤكل، فإن أجابوا بالنفي قال إنه صائم عليه الصلاة والسلام، فتصح نية النفل من أثناء النهار، من أثناء النهار، على أن لا يذهب غالب النهار، لأن الحكم للغالب، والنية حينئذ تنعطف فيؤجر على صيام اليوم كاملا، وهذا من فضل الله جل وعلا، وإن كان بعضهم إنما له أجر ما نواه من أثناء النهار، لكن باعتبار أن الصيام من أثناء النهار غير صحيح وليس بشرعي، وأنه لا يصح الصيام إلا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ثبت له هذا الأجر فضل من الله جل وعلا، وإن لم ينوي إلا في أثناء النهار. ولا بد حينئذ من استيعاب الوقت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ثم أتم الصيام إلى الليل، لا بد من هذا. وأهل العلم يقولون إن إمساك جزء من الليل مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بمعنى أنه لا يجوز له أن يأكل بعد طلوع الفجر، بل يلزمه أن يمسك قبيل طلوع الفجر، قبيل طلوع الفجر، لأنه لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن الفجر يعني إدراكه لعموم الناس صعب متعذر، لا يحصل إدراكه إلا لخواص من الناس، لخواص من الناس، فإذا عرفه وبلغ هؤلاء الخواص فإن تبليغهم للعامة لا يمكن أن يأتي في لحظة، وإذا كان إدراكه بدقة متعذر فلا بد من إمساك جزء من الليل ولو يسير، جزء يسير ليضمن أنه صام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وكذلك لا يفطر حتى يتحقق أن قرص الشمس قد غاب كاملا. فإن أكل بعد طلوع الفجر ظانا أنه لم يطلع، ولا بد لهذا الظن من مستند. أما التفريط، بعض الناس ينام في مكان مظلم، والمكيف شغال ما يسمع شيء، فإذا انتبه استيقظ بعد الأذان أكل، هذا إذا استيقظ عليه أن يتثبت ويسأل قبل أن يأكل هل طلع الفجر ولم يطلع. نقول يأكل باعتبار أن الأصل بقاء الليل، لا يا أخي أنت مفرط وعليك القضاء حينئذ. أما إذا بذلت الأسباب واستيقظت ونظرت في الأفق وسألت من حولك، بذلت الأسباب ثم تبين لك أنك كاتب النهار فالأصل بقاء الليل، كثير من الناس يفرط، يستيقظ بعد الأذان بنصف ساعة مثلا أو بربع ساعة أو الناس يصلون، يسمع الإقامة ثم يأكل. يقول يا أخي أنت مفرط، يقول الأصل بقاء الليل، لا يا أخي هذا مو، لو ترك مثل هذا لا نقول بإمكانك أن تنام في قبو، نعم في قبو، في مطمورة كما يقول أهل العلم، بحيث لا ترى الضياء إلى إلى إلى الإفطار، تقول الأصل بقاء النهار، مو صحيح هذا. ثم بعد ذلك عليه أن يستمر ممسكا عن الطعام والشراب والجماع والشهوة، عليه أن يمسك عن المفطرات حتى يتيقن غروب الشمس. ولو أكل ظانا أن الشمس قد غربت، أو ينظر في الأفق ما يرى الشمس لوجود غيم أو ما أشبه ذلك، أو كسوف مطبق بحيث لا ترى الشمس، ثم طلعت عليه الشمس، فإن مثل هذا عليه أن يقضي، حديث أسماء بنت أبي بكر في الصحيح أنهم أفطروا ثم طلعت الشمس، وحينئذ أمروا بالقضاء. وهل بد من القضاء؟ لأن الأصل بقاء النهار في مثل هذه الصورة، والتسامح في مثل هذا، بعض الناس ساعته يكون فيها زيادة في الدقائق مثلا 10 دقائق و5 دقائق، ثم يفطر باعتبار أن هذه الساعة مطابقة للتقويم، لأن بعض الناس عنده حرص، وهذا في الغالب على الدوام في وظيفة، تجد الساعة يقدمها ربع ساعة بحيث إذا رآها عجل إلى دوامه ظن أنه متأخر، ثم يستصحب هذا في الإفطار. يقول يا أخي لو تحرص على دينك مثل حرصك على دنياك حصلت على خير عظيم، أنه هو الأصل، لأنك إنما خلقت لتحقيق العبودية لله جل وعلا. خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما بالنسبة لأمور الدنيا، يعني آخر ما يفكر به ولا تنسى نصيبك من الدنيا. والعكس الآن صار عند كثير من المسلمين، الأصل عنده هذه الدنيا وحطامها، ثم بعد ذلك يحتاج إلى أن يقال له ولا تنسى نصيبك من الآخرة. والله المستعان. فإذا أكل أو شرب، يعني أفطر قبل غروب الشمس، فإنه يلزمه حينئذ القضاء. والدليل على ذلك حديث أسماء المخرج في الصحيح، وأيضا يعذره الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزال بالشك، وأهل العلم يلحقون بالشك غلبة الظن، يلحقون بالشك غلبة الظن في هذا الباب، بمعنى أنه أكل شاكا في غروب الشمس، أو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب، يجب عليه القضاء، لأن اليقين السابق هو بقاء النهار لا يزال بمثل هذا الشك، ولو وصل إلى درجة غلبة الظن، لأن تبين بطلوع الشمس أنه ظن كاذب، ظن غير صادق وغير صحيح، فيلزم حينئذ القضاء. الصوم إنما يجب على المكلفين كسائر العبادات، يجب على المكلفين، المسلم البالغ العاقل، مسلم بالغ عاقل قادر يعني على الصيام، لم يمنع منه أمر لا حسي ولا معنوي. وقبل ذلك، قبل التكليف، قبل البلوغ، يندب الصيام ويتأكد في حق من يناهز البلوغ ويطيقه، ويؤمر به كما يؤمر بالصلاة لسبع. وأما الضرب عليه لعشر فقد قال به بعض أهل العلم يضرب عليه من باب الأدب ضرب غير مبرح، يعني إذا قيل لابن عشر سنين مثلا صم وتبين في النهاية أنه ما صام، لو ضرب عليه فالأصل موجود وهو الضرب على الصلاة، ضرب على الصلاة، لكن لا يكون ضربا مؤثرا بالغا. فيجب الصيام على المكلف وهو المسلم البالغ العاقل، يضاف إلى ذلك القادر على الصيام. أما الذي لا يستطيع الصيام لكبر أو مرض أو يمنع منه مانع شرعي كالحيض والنفاس، فإن الوجوب مستقر، لكنه لا يجوز للحائض والنفساء أن تصوم، ولا يصح منها لو صامت، بل يحرم عليها الصيام. المسلم أو الإسلام شرط

ولا يجوز لمن أفطر بعذر أن يؤخر القضاء إلى رمضان الآخر. إذن اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. من أفطر في رمضان لعذر إما سفر أو مرض أو حمل أو رضاعة أو حيض أو نفاس. أما بالنسبة للمرض ذكرنا أنه إذا كان يرجى برؤه فإن عليه القضاء، وإذا كان لا يرجى برؤه فإنه يطعم. وأما من عداه فإن عليه القضاء، وقت القضاء متسع إلى رمضان الذي يليه، فإذا دخل رمضان فعليه أن يشتغل بصيام رمضان الحاضر ويؤجل القضاء إلى ما بعد رمضان. وأكثر العلماء وكثير من أهل العلم يرون أن عليه مع القضاء كفارة، أن عليه مع القضاء كفارة. واختيار الإمام البخاري أنه لا كفارة عليه، لأن الله جل وعلا إنما ذكر العدة، عدة من أيام أخر، ولم يذكر سواها. ولا شك أن الأحوط أن يدفع هذه الكفارة، وقال بها كثير من أهل العلم وأفتى بها جمع من الصحابة. وإلا من حيث الاستدلال الدليل المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام فلا دليل عليها. أما من تعمد الفطر في رمضان فإنه جاء فيه الحديث لم يقضه صيام الدهر وإصامه، لكن هذا لا شك أنه زجر وتشديد في هذا الباب لئلا يتساهل الناس في الفطر، وإلا فالقضاء عند الجمهور لازم، بل من باب أولى. وقل مثل هذا في الصلاة، إذا تعمد تأخيرها عن وقتها فقد نقل ابن حزم الاتفاق على أنه لا يقضيها، لأن المسألة أعظم من أن تقضى، بل بتعمده إخراجها عن وقتها يكفر بذلك عند جمع العلم، وقد أفتي به، وهو قول ابن حزم وجمع من أهل العلم، لكن الجمهور على خلافه، بل نقل الاتفاق على أنه يلزمه القضاء إذا تعمد تأخير الصلاة عن وقتها. فإذا كان من نام عنها أو نسيها فليصليها إذا ذكرها وهو معذور، فإن غير المعذور من باب أولى، وهذا قول الأكثر. الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما قضتا فقط، وإذا خافتا على ولديهما فعليهما مع القضاء كفارة. هذا بالنسبة لصيام رمضان. وأما بالنسبة للنوافل فجاء الحث على الصيام، من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. كثير من أهل العلم يحمل الحديث على أن المراد في سبيل الله ابتغاء وجه الله جل وعلا، ولا يخصه بالجهاد، وإن كان الإمام البخاري أورد الحديث في أبواب الجهاد. المراد في سبيل الله الجهاد، كما أنه هو المراد في مصرف الزكاة يراد به الجهاد، وبعضهم يعمم في البابين. وعلى كل حال هذا يدل على عظيم فضل الصيام. وجاء الحث على صوم يوم عرفة، وأنه يكثر سنتين، ويوم عاشوراء يكثر سنة، والاثنين والخميس، وأفضلهما الاثنين، وثلاثة أيام من كل شهر، حيث أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء وأبا ذر. وكذلك جاء في بيان الثلاثة الأيام وأنها البيض في السنن، فمن كان صائما من كل شهر فليصوم 13 و14 و15، ومن يصوم الاثنين تدخل فيه الثلاثة، لأن الأقل يدخل فيه الأكثر، لأنه حينئذ صوم أربعة، أما صوم الاثنين والخميس يدخل فيها الثلاثة ويدخل فيها الست بالنسبة لشوال، وجاء الحث على ست شوال، من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر، يعني كمن عمره كله صائم. ولا يقال إن صيام الدهر غير مشروع، إذا صيام الست غير مشروعة، لأن المشبه يلحق بالمشبه به، والعملية الحسابية واضحة، لأن الشهر بعشرة أشهر والست عن ستين يوما، فكأنه صام. والتشبيه لا يقتضي المطابقة من كل وجه، إنما التشبيه في العدد لا في المنع والحث. فصيام الدهر ممنوع، وصيام الست مع رمضان جاء الحث عليه، جاءت نصوص كثيرة صحيحة تدل على عدم المطابقة من كل وجه بين المشبه والمشبه به. فشبه الوحي بصلصلة الجرس، والجرس ممنوع كما في صحيح مسلم، والوحي محمود، الجرس مذموم، لكن في تداركه وتتابعه يشبه صلصلة الجرس. ومثل هذا في رؤية القمر مع رؤية الرب جل وعلا، كما جاء التشبيه في الحديث الصحيح، مشبه ليس كمشبه به، وإنما تشبيه للرؤية بالرؤية، ونظائر ذلك كثيرة. الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن صيام الست ليس بمشروع، ليس بمشروع، لأنه على حد قوله في الموطأ ما رأى أحدا من أهل العلم والفضل والفقه يصومه، ولكن إذا ثبت الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا قول لأحد معه، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما قال مالك رحمه الله. فصيام الست مشروع، وإذا صامها بعد إتمام صيام رمضان أدرك السنة ولو فرقها، ولا يلزم التتابع. وكونها في أول شوال أولى لقوله عليه الصلاة والسلام ثم أتبعه ستا، وكونه يكون عليه القضاء من رمضان ثم يقدم الست لأن وقتها مضيق في الشهر، ووقت القضاء يمتد إلى شعبان، لا يترتب عليه الثواب المرتب على صيام الست بعد رمضان، لأنه لا يكون متبعا لرمضان بالست، لأن مفهوم من رمضان الشهر كامل، من صام رمضان يعني كاملا وأتبعه ستا من شوال. وعلى هذا فالقضاء لا بد أن يكون قبل النفل، لا بد أن يكون قبل التنفل. قد يقال مثلا، قد يقول قائل، هل نتصور أن عائشة رضي الله تعالى عنها لا تتنفل بشيء من الصيام لأنها تؤخر القضاء إلى شعبان؟ إذن فمتى تصوم الست ومتى تصوم عرفة وعاشورة؟ تصور عائشة أن تفرط بهذه الأيام التي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الحث عليها، وبعضها من طريقها. هل نقول إن عائشة تفرط في الصيام المندوب، أو نقول إنها تصوم النفل قبل قضاء رمضان؟ ولا شك أن قضاءها رمضان في شعبان في عهده عليه الصلاة والسلام وبحضرته، لأنه هو سبب التأخير حقه، لأن حقه عليه الصلاة والسلام عليها هو سبب التأخير. فلا يتصور أن هذا من اجتهادها، بل بعلمه عليه الصلاة والسلام، لأنها في بيته، يعرف متى تصوم ويعرف متى تفطر. يعني صوم الصبيان في عاشورة، وعائشة رضي الله تعالى عنها لا تصوم يوم عاشوراء. هذا يستدل به من يقول أنه يجوز التنفل قبل قضاء الفرض، ونظير ذلك الراتبة القبلية في الوقت المتسع تقدم، جاء بعد أذان الظهر يصلي 4 ركعات قبل الفريضة لأن الوقت متسع، جاء وقد قدمت جنازة يصلي على الجنازة ثم بعد ذلك يصلي الفريضة إذا الصور أنها فاتته. وهما قولان لأهل العلم، لكن الأكثر على أنه لا يتنفل قبل أداء الفرض. وجاء ما يدل على ذلك أنه لا تقبل نافلة ما لم تؤد فريضة، وجاء أن ذلك أحب إلى الله جل وعلا، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، فدل على أنه أحب. وعلى كل حال هما قولان، كل قول أدلته، وعلى الإنسان أن يعنى بالفرض ليبرأ من عهدته قبل أن يفجأه ما يفجأه من أجل. بقي مسائل كثيرة، والأسئلة أيضا فيها تنبيه على أمور علينا أن نتكلم فيها ولعلنا نسيناها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.